فاغسلوها وكلوا فيها. قال الحافظ: متفق عليه. وقد مر بنا أن الحديث الذي أخرجه الشيخان هو أعلى مرتبة من مراتب الصحيح، فيستغنى عن ذكر الأسانيد لأنهما اشترطا الصحة، وإن كان هناك أمرا أو سببا أو علة في حرف أو في لفظ بينا. وهذا الحديث مما صح واتفق عليه، فحينها ننظر إلى ما بعد هذه المرتبة وهي مناسبة الحديث، فإن لم نجد انتقلنا إلى شرح المفردات التي وردت في الحديث وتحتاج إلى بيان. وهذا الحديث فيه قول أبي ثعلبة رضي الله عنه: إنا بأرض قوم أهل كتاب. هذه الأرض هي أرض الشام، الأرض التي علاها أبو ثعلبة هي أرض الشام، وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام، استوطنوها وتنصروا هناك. من جملة هذه القبائل قبيلة خشين، قبيلة خشين، وهم آل أبي ثعلبة رضي الله عنه. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لأن أنبياءهم أنزل عليهم كتب واشتهروا، فليست العبرة بإنزال الكتب إنما العبرة باشتهارها، فالتي اشتهرت من الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. فهل هناك غيرها؟ نعم هناك غيرها، ولكن لا ندري ما هي. ولذلك الذين فرقوا بين النبي والرسول بمسألة الكتب خطأ، التفريق بين النبي والرسول بأن الرسول ما أنزل عليه كتاب، وأن النبي ما لم ينزل عليه كتاب، فهذا التفريق غير صحيح. وفي البقرة، في سورة البقرة، بين الله عز وجل أنه أنزل على النبيين الكتب، في صدر قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فبعث الله النبيين وأنزل معهم الكتاب، فالكتاب ينزل على نبي أيضا، ولذلك التفريق بين النبي والرسول في مسألة الكتب ليست صحيح. والأقرب للصواب في هذه المسألة هو أن الرسول أتى بشرع يخالف ما كان عليه قومه، والنبي أتى ليقرر هذا الشرع، أتى ليقرر هذا الشرع. هناك افتراقات أخرى ليس هذا موضع بيانها. قال: إن بأرض أهل كتاب، إن بأرض قوم أهل كتاب. علمنا أن المراد بهذه الأرض هي الشام، بلاد الشام. وأبو ثعلبة رضي الله عنه هذه كنيته، هذه كنيته واشتهر بها، وقد اختلف أهل العلم في اسمه على أقوال كثيرة، الأكثرون على أنه جرثوم ابن ناشب، جرثوم ابن ناشب هذا اسمه، وقيل درهم، وقيل غير ذلك، والذي عليه الأكثرون أن اسمه جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه. وقبل أن نذكر ما يستفاد من الحديث، نذكر حديث عمران ابن حصين الذي بعده، لأن هناك صلة بينهم. فحديث أبي ثعلبة وحديث عمران بينهما صلة، سيأتي بيانها في الفوائد. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. قال: متفق عليه، في حديث طويل. وأنتم تلاحظون أننا نأتي على جملة أحاديث نسوقها في مساق واحد ولا نفصل بينها، وهذا هو الأنسب. يعني رأيتم في كلامنا على آنية الذهب والفضة أننا أتينا بحديث أم سلمة رضي الله عنها وبحديث ثاني، ثم انتقلنا إلى آخر باب الآنية وجئنا بحديث أنس. لماذا؟ للرابط الذي بينهما، للرابط الذي بين تلك الأحاديث، فهذا هو المناسب. فليس من المناسب أو ليس من الأولى، لأن طائفة من أهل العلم ساروا على هذا النهج، فنقول فليس من الأولى أن تذكر المسألة برمتها في موضع ويكون ثم حديث له علاقة وصلة بهذه المسألة في مكان بعيد لا تأتي به. فإذا أتيت إليه إما أنك تتكلم عن المسألة من جديد، وإما أن تخصص ما قلته في الأحاديث التي سبقت، وإما غير ذلك. فالأولى أن تنظر في الباب، فإن رأيت أحاديثا بينه عموم وخصوص، أو بينها تقييدات، أو هناك صلة بينها وبين تلك الأحاديث، فأت بها من هذا الموضع إلى الموضع الذي تذكر فيه المسألة. فهنا نحن ما فصلنا بين حديث أبي ثعلبة وحديث عمران بن حصين، إنما أتينا بهما في نسق واحد. لماذا؟ ستعلمون في الفوائد أن الفصل بينهما ليس مناسب، والأولى أن يذكر جميعا في نسق واحد، يعني في فائدة واحدة. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. المزادة من مزادة امرأة مشركة. المزادة هي الظرف الذي يحمل فيه الماء، أو تسمى الراوية، تسمى الراوية التي يرتوي منها الناس، ولكن أصلها هي الظرف الذي يحمل فيه الماء. ولا تكون المزادة إلا من جلدين. لا تكون المزادة إلا من جلدين، تزاد بجلد ثالث لتتسع. فالمزادة هي الظرف الذي يحمل فيه الماء، يعني هو إيه؟ إناء. المزادة إناء يحمل فيه الماء، وهذا الإناء من جلدين. طيب، نقول هل هناك رابط بين هذا الحديث وبين كلامنا على مسألة الدباغ، ولا ما في رابط؟ هناك رابط، لكن فلماذا لم نذكره في موضع البدر؟ لأن الحافظ لم يسوقه في هذا الموضع ليدل به على مسألة الدبر، وإنما ذكره في هذا الموضع لهذه المسألة، لكلامنا على آنية المشركين، آنية الكفار، سيأتي بيانه. ويمكن أن تلحق أيضا بمسألة الدباغ لأنها من جلد. فالمزادة هي الظرف الذي يحمل فيه الماء، ولا يكون إلا من جلدين، تزاد بجلد ثالث لتتسع. قال: من مزادة امرأة مشركة. المشرك هو من أشرك بالله عز وجل، وهذا اللفظ يطلق على كل الكفار، فيدخل فيه اليهود والنصارى وغيرهم ممن لا يدينون بدين. فاليهود والنصارى يقال لهم مشركون. وعلى هذا أدلة، يعني لا يستقل لفظ المشرك بغير أهل الكتاب، كما في قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولما تكلم سبحانه وتعالى على قول اليهود والنصارى قال سبحانه وتعالى: عما يشركون. فكل من أشرك بالله عز وجل يسمى مشركا. بعدما نظرنا في مفردات الحديثين، يبقى أن نستخلص منهما الفوائد التي لأجلها ساق الحافظ رحمة الله عليه الحديث في هذا الموضع. وهنا الحافظ يتكلم على آنية المشركين من أهل الكتاب، يتكلم عن أوانيه، عن الأكل والشرب فيها، هل يجوز أو لا يجوز. ولهذا ساق الحافظ الحديثين في هذا الموضع. فأول فائدة من الحديثين: قد علم أن الأصل في الآنية كلها الطهارة والحل، فكل إناء طاهر، الأصل في الآنية أنها طاهرة حلال، سواء في ذلك آنية المشركين وآنية المسلمين. فأما آنية المسلمين فظاهرة، آنية المسلمين كونها طاهرة وكونها حلال أمر ظاهر، وقد مر هذا الأصل في أول باب الآنية. يعني لا نتكلم على طهارة آنية المسلمين، هذا معلوم لم يختلف فيه أحد، ونحن نتكلم على الأصل. وأما آنية المشركين فهي على أصل الحل، آنية المشركين داخلة في أصل الحل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما خلق الأشياء ينتفع بها العبد خلقها طاهرة، فخلق الله عز وجل أشياء وأباح للعبد أن يستعملها ولا يبيح الله عز وجل إلا ما هو طاهر. فهذا الأصل لا ينتقل منه إلى غيره إلا بدليل، يعني لا ينتقل من أصل الطهارة إلى غير الطهارة إلا ببينة ودليل. وأيضا قد أباح الله عز وجل لنا طعام أهل الكتاب، بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أنهم يطبخون طعامهم في قدورهم وأونيهم، كلمة أوانيهم صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني الأولى أن نقول أوانيهم ولا آنيتهم؟ آنيتهم، وكلمة أوانيهم لا تصح؟ ها؟ تصح؟ نعم. تصح. أوانيهم تصح ولا غير صحيحة؟ ها؟ صحيحة. لماذا صحيحة؟ لو أنتم بتذكرون في الأول تذكرون ما قلت. فالإناء مفرد، وجمع الإناء آنية، وجمع الآنية أواني، كما قال النووي في المجموع. الإناء مفرد، جمعه آنية، وجمع الجمع أواني. إذن فلا ضير أن نقول أوانيه، فمن المعلوم أن اليهود والنصارى أو غيرهم من المشركين يطبخون طعامهم في قدورهم وأوانيهم، وقد أباح الله عز وجل طعامهم من غير قيد في موضع الشاة. الله سبحانه وتعالى خلقهم وعلم أنهم يطبخون طعامهم في تلك الآنية وأباح لنا أن نأكل من طعامهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم في آنيته. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم في آنيتهم. وإن ثبت هذا فهذا دليل على أنها طاهرة، وإلا لتحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل فيه. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة، أن غلاما يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة. الإهالة الودك المذاب، والودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. فهذا اليهودي أضاف النبي، يعني استضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز العيش والودك المذاب هو دسم اللحم، على إهالة سنخة. السنخة يعني متغيرة الريح، ريحها متغير، رائحتها متغيرة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أضافه اليهودي استضاف وأكل من طعامه في إنائه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قصة مشهورة. لما فتحت خيبر أهديت، من الذي أهدى؟ يهودية. أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وفي سنن أبي داود بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيغنمون، فمن جملة الغنائم آنية المشركين فكانوا يستمتعون بها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب ذلك عليه. وأخرج الشافعي في الأم والبيهقي في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية، والجرة الإناء، الجرة الإناء، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية. وأيضا حديث المزادة، حديث المزادة، وهذا الحديث كان من المناسب أن أذكره في بداية الدرس قبل أن أسترسل في الفوائد، لكن نساني الشيطان ونسأل الله عافية، ولكن نذكره أيضا. هذا الحديث أنا قلت لكم أنه هذا اللفظ غير صحيح ولا ما قلت؟ ها؟ ما قلت؟ طيب اعتبروا هذا الكلام، يعني إذا تحدثت به خذوه برمته وانقلوه إلى التعليق على حديث المزادة قبل أن نذكر الفوائد، يعني بعدما نقول المزادة تعريفها وتعريف لفظ المشرك، اجعل هذا الكلام الذي أذكره هناك، يعني خذه برمته وضعه بعد الذي قلت، ثم اجعل هذا فاصل واجعل الفائدة التي ذكرتها أول الفوائد. ونسأل الله السلامة. الحافظ هنا قال: وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. قال: متفق عليه في حديث طويل. والحق أن هذا الحديث ليس في الصحيحين، والحق أن هذا الحديث بلفظ الوضوء ليس في الصحيحين، فليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة المشرك. وهذا الحديث منتشر بين أهل العلم، فقد ذكره الموفق بن قدامة في المغني بلفظه، وذكره أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام ابن تيمية في المنتقى، وشرحه الشوكاني في النيل ولم يعقب عليه، ولكن هذا الحديث بطوله في الصحيحين من غير هذا اللفظ. فأنا أذكر الحديث مختصرا ومقتصرا على موضع الشاهد حتى نبين هل فيه أن النبي وأصحابه توضأوا من مزالة المشركة أم ماذا فيه. قال عمران رضي الله عنه: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى الناس العطش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وعليا رضي الله عنهما، فقال: ابتغي الماء. فانطلق فلقي امرأة مشركة على بعير لها بين مزادتين، يعني المرأة تجلس على البعير وعلى جنبتي البعير مزالتين، أو على جنبتي البعير مزالتان. فقال لها هلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت من رسول الله؟ الذي يقال له الصابئ، الذي يقال له الصابئ. فقال هو الذي تعنيه. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنزلوها عن بعيرها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ من أفواه المزالتين، يعني أخذ من الماء الذي في المزالتين إلى الإناء الذي كان معه صلى الله عليه وسلم، ونادى في الناس أن اسقوا واستقوا، أن اسقوا واستقوا. فشرب الناس، وكان من بينهم رجل أصابته جنابة، فأهداه أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الماء فاغتسل به. هذا الحديث وله زيادات كثيرة، لكن محل الشاهد هذا الذي ذكرته. فأنت ترى أن الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم عليه رحمة الله، وبوب عليه النووي هذه التبوبات ليست من صنيع مسلم، إنما هي من صنيع النووي. التبوبات التي في صحيح مسلم ليست من صنيع مسلم، إنما هي من صحيح من صنيع النووي رحمة الله عليه بخلاف البخاري، فالبخاري هو الذي بوب. فالنووي بوب على هذا في كتاب المسافرين باب قضاء الفوائت في وقتها أو عند ذكرها، باب قضاء الفوائت. وهذا الحديث يقول فيه عمران أنهم نزلوا منزلا وكانوا قد أجهدوا أنفسهم فناموا، فما أيقظهم إلا حر الشمس، ما أيقظهم إلا حر الشمس، يعني الفجر فات منهم، الفجر فات منهم. فاستيقظ فلان، استيقظ أبو بكر، ثم استيقظ عمر، قال وما كنا ننقذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون هو الذي استيقظ، إلا أن يكون هو الذي استيقظ. لماذا؟ يقول فإننا ندري ما يأتيه في المنام، فقد يؤتى وحيا أو قد يؤتى وحي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يقضون النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا نقول بأن المعنى أنهم توضأوا لأنهم فاتتهم الصلاة، ولكن ذكر عمران بن حصين أنهم صلوا بعدما ارتحلوا، ثم دعا النبي عليا أن يبتغي الماء، فابتغاؤهم الماء كان بعدما صلوا. فلولا أن عمران ذكر أنهم صلوا لقلنا إنهم أخذوا الماء وتوضأوا به، ولكن هم صلوا ثم اشتكى الناس العطش فذهبوا وأتوا بالماء. ولكن على كل حال، فسواء توضأوا منه وسواء استقوا شربوا استعملوا هذه المزادة، يعني هذا الإناء وهي لمشركة، فهو على كل ضرب يصح أن يستدل به الحافظ على بغيته. الحافظ ذكره لعلة ليستدل به على جواز استعمال آنية المشركين، فسواء كان ذلك في الوضوء صح، وسواء كان ذلك في السقيا وفي الشرب واستعماله صح أيضا. لكن الذي ينبه عليه أن لفظ أن النبي وأصحابه توضأوا من مزالة مشركة، هذا اللفظ ليس في الصحيحين. وقال شيئا من هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الإرواء، ومن قبله قال النووي في المجموع، النووي رحمة الله عليه حينما تكلم عن هذه المسألة وذكر قول الشرازي صاحب المهذب هذا الحديث قال وليس فيه دلالة صريحة على أن النبي توضأ وأصحابه من وزارة المرأة المشركة. على كل حال الذي أريده أن تعلموا أن اللفظ هذا ليس في الصحيحين، هذا واضح. فننتقل إلى ما كنا فيه وهي الفائدة الأولى. قلنا الأصل الطهارة وأتينا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة حديث المزادة، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وشرب من مزادة، يعني سواء شرب منها مباشرة أو شرب منها بواسطة، فعلى كل حال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المزادة، يعني استعمل هذا الإناء وهي من مشركة. وكل هذا يدل على أن الأصل في آنية المشركين أنها طاهرة حلال، الأكل فيها حلال والشرب فيها حلال واستعمالها على أي وجه صح حلال. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، دل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه على منع الأكل والشرب فيه أو منع استعمال آنية المشركين إذا وجد غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أبو ثعلبة أفنأكل فيها، قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، هذا الكلام من عندي، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا. إذن فهذا الحديث حديث أبي ثعلبة نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب من آنية المشركين إذا وجد غيره، يعني فإن وجدت إناء آخر فكل فيه ولا تأكل فيه آنية المشركين. ومعلوم أن الأصل في النهي التحريم، معلوم أن الأصل في النهي التحريم، إذا قال الله لا تفعل وقال نبيه لا تفعل، فالأصل أن هذه الله هذا النهي معناه التحريم، يعني لا يحل لك أن تفعل ما نهاك الله عنه، فإن فعلت فقد وقعت في المحظور، وقعت في الحرام. فالأصل في النهي التحريم، ولا ينتقل من هذا التحريم إلى الكراهة إلا بصارف، إلا بإيه؟ إلا بصار. فالأصل التحريم، فلو أردت أن تتنزل كأن تقول هذا النهي للكراهة مثلا، فأتي ببينة وصارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة التي تبغيها. وهذا النهي في حديث أبي ثعلبة ليس للتحريم، إنما هو للكراهة. وهذا النهي الذي في حديث أبي ثعلبة ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، فما الصارف إذن؟ الصارف الفائدة الأولى، الصارف الفائدة الأولى، أكل النبي من آنيتهم، توضأ عمر من آنيتهم، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن استمتاعهم بآنيتهم ولم ينكر عليهم، وكل ذلك دليل على جواز. وهنا تعلم أن أدلة الشرع مجتمعة، أدلة الشرع مجتمعة، فلا يحل أن تضرب بعضها ببعض، يعني لا يحل أن تأخذ بحديث وتترك حديث، وإنما إن أمكن الجمع وجب عليك أن تجمع. فهنا لا يحل لنا أن نأخذ بحديث أبي ثعلبة وحده ونترك ما مضى من الأحاديث التي فيها أن النبي استخدم آنية المشركين. فوجه الجمع بين النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقال النهي للكراهة والفعل لبيان الجواز. يقال النهي للكراهة والفعل لبيان الجواز، هذا مكروه، لكن النبي فعل ليبين أنه جائز مع الكراهة، مع أن الأولى ألا تفعل، مع أن الأولى ألا تفعل. هذه الفعلة الثانية. الفعلة الثالثة، العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية المشركين ليست لكونها نجسة، ليست لكونها نجسة. العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية المشركين ليست لأنها نجسة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق استخدامها بعدم وجود غيرها. وانتبه، العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية المشركين ليست لأنها نجسة، يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في هذه الآنية لأنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق استخدامها واستعمالها والأكل والشرب فيها بعدم وجود غيرها. فالإناء النجس لا فرق بينه وبين الذي لم يندس إذا زالت نجاسته. الإناء النجس لا فرق بينه وبين الإناء الذي لم يندس إذا زالت نجاسته. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في هذه الآنية لأنها نجسة، فلو قلنا أنها نجسة، فلو قلنا أنها نجسة وأمر النبي بغسلها حتى تطهر فغسلناها وصارت طاهرة، فلماذا ينهى النبي إذن عن استخدامها؟ صارت طاهرة. أو بعبارة أوضح، لو أنها نجسة، لو أنها نجسة والإناء النجس إذا غسلناه فطهر فيباح أن يستخدم سواء وجد غيره أو لم يوجد، هذا واضح ولا لا؟ الإناء النجس إذا صار طاهرا غسلته فصار طاهرا، فهل هناك حرج عن استخدام الإناء الطاهر سواء وجد غير هذا الإناء أو لم يوجد؟ ما في حرج. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلق استخدام تلك الآنية بوجود غيرها أو بعدم وجود غيرها دليل على أن العلة ليست لأنها نجسة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الآنية للمبالغة في التنفير، للمبالغة في التنفير، للمبالغة في البعد عنها، كمبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في التنفير من القدور التي طبخ فيها الصحابة لحم الحمر الإنسية. تذكرون في حديث سلمة بن الأكوع قال أهرقوها واكسروها، هنا الكسر هذا أليس في إتلاف؟ في إتلاف ولا لا؟ في إتلاف. والذي ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يحافظ على كل شيء، حتى أنه قال في جلد الميتة هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ هنا جلد ميتة، النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للنفع، فكل شيء فيه نفع ولو قليل النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الانتفاع به. فهنا قال في جلد الميتة ألا أخذت بهذا فانتفعتم به؟ ولكن قال في القدور التي طبق فيها الصحابة لحوم الحمر الإنسية قال اكسروها. لماذا قال اكسروها مع أن هذا فيه منافاة بين الانتفاع والمصلحة؟ مبالغة في التنفير. لكنه رخص له لما قال له صحابي أو نغسلها قال أو ذاك، يعني أنا حذرتكم ونفرتكم منها فقلت لكم اكسروها، ثم رخصت لكم في بقائها مع غسلها. فكذلك آنية المشركين نهى النبي عن استعمالها مع وجود غيرها للتنفير، ثم رخص في استعمالها من باب التخفيف والإذن والرخصة. إذن فليست العلة هي أنها لكونها نجسة. إذن الفائدة الأولى أن الأصل في أنية أهل الكتاب في أنية المسلمين والمشركين أنها طاهرة. الفائدة الثانية أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الكراهة. الفائدة الثالثة أن العلة ليست لكونها نجسة وإنما هي للتنفير. الفائدة الرابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل قبل استعمال تلك الآنية ليس على إطلاقه، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كل الآنية، إنما قال ذلك في جنس معين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية ليس أمرا على إطلاقه، فليس كل إناء يجب أن يغسل قبل أن يستخدم، إذ الأصل في الآنية كما مر أنها طاهرة، والإناء الطاهر لا يجب أن يغسل. هل لو عندك إناء طاهر يجب عليك أن تغسله؟ لا يجب عليك. إذن فليس كل إناء يجب أن يغسل، لأن الأصل في الآنية أنها طاهرة، وطالما أنها طاهرة فلا يجب أن تغسل. وإنما جاء الأمر بالغسل على مقتضى السؤال، فهذا الحديث هو في الصحيحين، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه بلفظ آخر فيه شيء من التفصيل. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنياتهم الخمر أفنأكل فيها؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فارحبوها بالماء وكلوا واشربوا فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ويطبخون في قدورهم الخنزير، وهنا نعلم أو ينبغي أن نعلم حديث أبي ثعلبة حديث أبي ثعلبة حديث واحد، والحديث الواحد قد يأتي في موضع مجملا ويأتي في موضع آخر مفصلا، فحينها يجب أن نحمل المجمل على المفصل. فهناك قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ هل بين ما هذه الآنية؟ ما فيها؟ ما بين. لكن في رواية أبي داود قال ويطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فبين في رواية أبي داود أن الآنية التي يسأل عنها هي آنية يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فقال النبي لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فماذا تفعلون؟ فاغسلوها وكلوا فيها. إذن فأمر صلى الله عليه وسلم بغسل تلك الآنية بعينها لأنها صارت نجسة. بماذا؟ هل لأن أصبح النجاسة ولا لأنها تنجست بالخنزير؟ تنجست بالخنزير. وعلى هذا فكل إناء تحققت نجاسته وجب غسله، كل إناء تحققت نجاسته وجب غسله. وهناك من أهل الكتاب من يتدينون بترك النجاسات كالرهبان مثلا، يتقربون إلى الله بزعمهم باستعمال النجاسات. فإذا علم هذا الصنف فوجب احترازا أن نغسل آنيتهم. إذن فكل إناء تحققت فيه النجاسة وجب أن يغسل. وأما الآنية المجهولة الحال فهي على أصل الطهارة لا يجب أن تغسل، والأولى أن تغسل احتياطا لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى هذا فالإناء الذي تحققت نجاسته يجب أن يغسل، فيحمل قوله فاغسلوها على الآنية التي تحققت فيها النجاسة. ويستحب أو من الأولى احتياطا أن تغسل الآنية لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الفائدة الخامسة، آنية المجوس أيضا تشترك مع آنية المشركين أو أهل الكتاب في الحكم، ولا فرق، لا فرق بين آنية المجوس وآنية آنية أهل الكتاب. ولكن قد يقول قائل أن طعام أهل الكتاب الأصل فيه الحل، فبنينا على أن ما يضعونه في الآنية طاهر فآنيتهم طاهرة. ولكن المجوس كيف تكون آنيتهم طاهرة وذبائحهم نجسة؟ ذبائحهم لأنهم يأكلون ما يحل وما لا يحل، يعني يأكلون الخنزير ويأكلون غير الخنزير، يعني يأكلون الجاموس مثلا، ومنهم من لا يأكل الجاموس لأنها من آلهتهم فلا يأكلون آلهتهم. هذا الصنف من المجوس كيف يلحقون بأهل الكتاب؟ نقول يلحقون بأهل الكتاب لأنهم ذكروا للنبي في الحديث، فقد أخذ الحديث أيضا الترمذي في السنن. قال أبو ثعلبة يا رسول الله إنا نمر باليهود والنصارى والمجوس أفنأكل ولا نجد إلا آنيتهم أفنأكل فيها؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها، فإن وجدتم غيرها فإن لم تجدوا فيها يعني فكلوا فيها بعد أن تغسلوا. وآنيتهم على أصل الحل، فإن قلنا إنها تنجست بما وضعوا من النجسات فنحن نقول أيضا يقال فيهم كما قيل في أهل الكتاب الذين يضعون النجسات في آنيتهم وفي قدورهم. فإن تحققت النجاسة في آنية المجوس غسلناها، وإن لم تتحقق غسلناها احتياطا ولا يجب أن تغسل. الفائدة السادسة: استدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة الكفار، أن أبدانهم نجسة ورطوباتهم نجسة. قالوا: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنيتهم لأنهم يباشرون آنيتهم وهم أنجاس، فإذا باشروا آنيتهم بأيديهم وبأفواههم تنجست الآنية، ولذلك نهى النبي عنها. قال: ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس. والاستدلال بهذا غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لأنهم كفار فهذا قد مر، إنما نهى عن شيء آخر. وأما استدلالهم بقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فليس المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحسية، إنما نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية. وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للكفار أن يدخلوا المسجد، ولو كانوا أنجاسا لما مكنهم من دخولهم المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي طهارة المسجد، وقد أمره ربه عز وجل بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقد أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود. فلو كانوا أنجاسا في أبدانهم لما مكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من دخولهم المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسلم على أحدهم، ثم إن هناك من المسلمين من كانوا يتزوجون بأهل كتاب، وإذا جمع أحدهم المرأة فلا يجب عليه إلا غسل الجماع، لا يجب عليه إلا غسل الجماع. ولو كانت المرأة نجسة نجاسة حسية لوجب عليه غسلان: غسل لطهارة البدن وغسل للجماع، وكل هذا غير صحيح. الفائدة الأخيرة: استدل بهذا الحديث طائفة من أهل العلم وهم الجمهور على نجاسة الخمر، على نجاسة الخمر. وممن استدل بالحديث الخطابي في معاني السنن وابن دقيق العيد في كتاب الإمام كما نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية، قال: لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ويشربون في آنيتهم الخمر، قال: اغسلوها، والغسل لا يكون إلا لرفع النجاسة، فدل ذلك على أن الخمر نجسة. والاستدلال بهذا الحديث على نجاسة الخمر لا يصح، وسيأتي الكلام على حكم المسألة في أول الباب القادم إن شاء الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من باب الآنية، والحمد لله رب العالمين. وأما حديث أنس فقد شرحناه مع كلامنا على آنية الذهب والفضة. إذن فقد انتهينا بفضل الله عز وجل من كلامنا على باب الآنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. نعم إن شاء الله مذكرة، إن شاء الله كل باب ينتهي له مذكرة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير.